أما في اصطلاح علماء الإسلام، ونعني هنا بعلماء الإسلام علماء السنة، لأن التوحيد لفظ مشترك تطلقه الفرق المخالفة للسنة، فتطلقه المعتزلة ويسمون أنفسهم بأهل التوحيد والعدل، ويعنون بالتوحيد نفي الصفات، وتطلقه الأشاعرة ويقولون التوحيد، ويعنون بالتوحيد تأويل الصفات، ويطلقه أهل السنة والجماعة على الإطلاق الذي دلت عليه النصوص. فالتوحيد عند أهل السنة والجماعة له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به سبحانه، أن يفرد الله عز وجل بما يختص به، وما يختص به سبحانه يتعلق بأفعاله، ويتعلق بأفعال العباد، ويتعلق بأسمائه وصفاته. ولذا كان التوحيد بهذا المعنى ينقسم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه، فيفرد العبد ربه في أفعاله كالخلق والملك والتدبير. يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ويقول الله عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. فلا خالق غير الله ولا رازق غير الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والقسم الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، فيفرد الله سبحانه بأفعال عباده، فلا يدعى إلا الله، ولا يذبح لغير الله. وسيأتي كلام الشيخ إن شاء الله قريبا عن العبادة، وسنتكلم عنها وندلل على أنواعها. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، ومعناه إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه، بأن يثبت ذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه أقسام التوحيد، وهي محصورة في هذه الثلاثة لا رابع لها. فإن قال لنا قائل: من أين لكم هذا التقسيم؟ من أين جاء علماء السنة بهذا التقسيم؟ هل اخترعوه من أنفسهم؟ فنقول: لا، إن هذا التقسيم بني على استقراء أدلة التوحيد في الكتاب والسنة، فجمع علماء السنة أدلة التوحيد من القرآن والسنة، فوجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فهي إما متعلقة بإفراد الله عز وجل بأفعاله، أو متعلقة بإفراد الله عز وجل في أفعال العباد، أو متعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته. فالاستقراء وتتبع نصوص الكتاب والسنة دل على ذلك. هذا هو الإطلاق العام. وهناك إطلاق خاص للتوحيد،

وهو يطلبه حثيثا وليس احدهما بسابق الاخر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، مذللات بامره سبحانه وتعالى، لا يخرجن عن المسير الذي جعله الله عز وجل لهن. ألا له الخلق الكوني والأمر، أي الأمر الشرعي، فالأمر الشرعي له سبحانه كما أن الخلق الكوني له سبحانه. تبارك الله رب العالمين. فبدأ الآية بقوله سبحانه إن ربكم الله، ثم ختم الآية بقوله تبارك الله رب العالمين.